كيف تقرأ القرآن الكريم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. صدق الله العظيم. برنامج يومي يقدمه الشيخ عبد الباري محمد. قراءة اليوم من سورة الأنعام من آية رقم 93. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما باسطوا أيديهم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. اليوم تجزون عذاب تقولون على الله غير الحق. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة.